ولكن معول التأويل الذي هو معول الهدام لا يزال بأيديهم. ولذلك فقد جاءوا إلى هذه الآية أيضا فتأولوها في جملة الآيات التي تأولوها. تعرف سؤال أمنتم من في السماء أي الملائكة؟ الله ما له علاقة في الآية. أمنتم من في السماء يعني الملائكة أي الله. هل من صفات الملائكة تمام الآية أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ هذه الصفات التي هي صفات رب العالمين أيضا نقلوها عنه إلى بعض خلقه ألا وهم الملائكة. شو سبب هذا التأويل؟ هو نفس سبب تأويل استوى بمعنى استولى، مع أنه تأويل استوى بمعنى استولى أفحش وأخطر من تأويل أمنت من في السماء. ليش؟ لأن وصف الملائكة بمثل هذه الصفة يمكن على تأويل أن الله يقدرهم على ذلك، أي أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، يعني أن الله يأمر الملائكة فتخسف الأرض من فيها. ممكن أن تعطى هذه الصفة للملائكة، لكن الصفة الأساسية لمن؟ لله عز وجل. لكن تأويل استوى بمعنى استولى عرفتم بأنه باطل من أكثر من جهة واحدة. إذن المؤمن يجوز أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل أين الله، ثم يجب عليه أن يكون الجواب جواب الجارية الله في السماء. ليه؟ لأن الآيات والأحاديث متبافرة متواترة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.